الحمد لله رب العالمين. جعل البيت الحرام محلى للأرواح، تشتاق إليه الأرواح وتتطهر به الأجساد، وتشتاق إليه النفوس وتحن إليه القلوب. من دخله كان آمنا، فيدفع عن العباد بسببه وبتعظيمه السوء. لو لم يحج هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. أنا الجار، جار الكعبة، مضرب أوتادي ومقعد أطنابي، فمن يلقى في بعض القريات رحله فأم القرى ملقى رحلي ومن تابي، ومن يك في بعض المحاريب راكعا فالكعبة والبيت الحرام محرابي. وأشهد أن لا إله إلا هو، وجه إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى الحبيب المصطفى محمد الصلاة والسلام قائلا لهما: وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ووجه إلينا فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقني علام الغيوب في ثلاث. قلت: يا سيدي يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قول علام الغيوب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت للحبيب المصطفى محمد رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجب. فنزلت آية الحجاب قائلا فيها علام الغيوب: ماذا قال علام الغيوب؟ قال علام الغيوب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقال عل عمر بن الخطاب: عندما اجتمع النساء بالغيرة على رسول الله، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل القرآن قائلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن علام الغيوب وافق عمر بن الخطاب. يا حضرات السادة، علام الغيوب يوافق عمر؟ نعم، نعم، إنه يوافق عمر الملهم. يوافق عمر المحدث. ولذلك أقول لا تستغرب ملك الملوك إذا وغب، لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء قف عند حد الأدب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمدا رسول الله رب رجالا عرفوا ربهم فاطمأنت قلوبهم واقشعرت أبدانهم ولانت جلودهم وخافوا خوفا من الواحد القهار يرجون به رحمته ويخافون به عذابه، حتى قال أحد العارفين عندما وقف أمام بيت الله الحرام: يا علام الغيوب، ها هنا دعوتني وإلى هنا وعدتني، أتحرقني بالنار وتوحيدك في قلبي؟ أتحرقني بالنار وتوحيدك في قلبي؟ لا أظن أن تفعل ذلك، وإذا فعلت ذلك فلا تجمعني بين قوم وبيني وبينهم لأنني عاديتهم فيك. ووقف أحد الأعراب ونظر إلى موقف عرفات فقال هذا الأعرابي: برزوا لوجهك يا كريم بدعوة ألفاظها شتى بمعنى مفرد، ويصفون بحرك يا عزيز وماذا عسى أن يبلغ منه وصف المجهد. فاغفر واسمح كرما، وبهذه المغفرة أن تكون سفرا لزادنا غداة يوم المشهد. وعندما وقف محمد بن المنكدر على جبل عرفات قال: يا علام الغيوب، وقفت على هذا الجبل 33 وقفة في عرفات، أقول لك يا علام الغيوب، وقفة عن فرضي، ووقفة عن أبي، ووقفة عن أمي، والثلاثون وقفة في عرفات قد وهبتها لمن لا تقبلهم في هذه اللحظات. فنام محمد بن المكندر، فجاء له أحد في المنام وقال له: يا ابن المكندر، أتتكرم على من خلق الكرم؟ أتجود على من خلق الجود؟ إنني أقول لك قبلتهم جميعا وعفوت عنهم وغفرت لهم لأني أنا الغفور الرحيم. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع الدرس 46 بعد 200 نلتقي مع حضراتكم في رحلة الحج، وإن رحلة الحج هي ميزان العمر، لأن الحج إذا صلح صلح العمر كله. ولذلك فإن هذه الرحلة الربانية تحتاج إلى نية خالصة، فإذا أردت أن تذهب إلى هذه الرحلة لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله، تقصد برحلتك حجا خالصا لوجه الله. لماذا؟ اسمع معي إلى الحبيب المصطفى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك اسمع معي، عندما حج الحبيب المصطفى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما ركب ناقته، وعندما ركب على الناقة وضع على الناقة قطعة من القماش يسمى قطيفة، وقال الحبيب المصطفى محمد: يا علام الغيوب، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. انظر معي وتأمل، حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إنما أقول لحضرات السادة المستمعين: تعالوا معي إلى الحجيج في هذه الأيام. عندما يتوجهون إلى الحج ينصبون الرايات ويركبون السيارات ويمسكون العصي بأيديهم ويفتخرون بالأحساب والأنساب، والسيارات بهم تجري في الطرقات، والذين يرفعون العصي يتوجهون بها إلى عنان السماء ويقولون: منين يا ولد؟ يرد الآخر ويقول: مناشير يا بيه. منين يا ولد؟ عزاز يا بيه. منين يا ولد؟ خنشور يا بيه. منين يا ولد؟ داود يا بيه. منين يا ولد؟ محاسن يا بيه. منين يا ولد؟ بليان يا بيه. منين يا ولد؟ أسيوط يا بيه. يا أيها المسلمون، كيف الإنسان يتوجه إلى الله ويفتخر بالعصبية ويقول علام الغيوب؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك أقول إن حبيبنا ومصطفانا محمدا صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومن الجائز أن بعض السيارات تنقلب لأن السائقين يسارعون بعضهم بعضا ويتعدون السرعة المطلوبة في الطرقات، فتنقلب سيارة فيموت من فيها. فعندما تتيتم الأطفال وترمل النساء وتثكل الأمهات يسألون الولد اليتيم: متى مات أبوك؟ فيقول: أبي مات عندما حج فلان في عام كذا. فإذا أصبح حج فلان شؤما على الأطفال، لأنه تسبب في يتمهم وتسبب في فقد آبائهم. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يتوجه إلى الحج لا بد أن يبتعد عن السمعة، ولا بد أن يبتعد عن الرياء، لأن حبيبنا ومصطفانا صلوات الله وسلامه عليه بين ووضح للحجيج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا السمعة. ولذلك بعض الحجيج يتوجه إلى القبور لزيارتها. أنت ذاهب إلى زيارة البيت الحرام وإلى زيارة مقصورة الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، تسبق هذا بزيارتك للمقابر، وأنك تأخذ السيارات الكثيرة لتفتخر وتتعالى وتتعاظم بالرايات، ورسولنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا الحج يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى خشوع، ويحتاج إلى خضوع، لا يحتاج إلى رياء وإلى سمعة. ولذلك المفروض على الحجيج أن يتوكلوا على الواحد القهار، وألا يظهروا أنفسهم، لأن الذي يعطي لهم الثواب هو الذي لا يغفل ولا ينام. ومن أجل ذلك يجب على الحاج أن تكون نيته خالصة لوجه الواحد القهار، لا رياء فيك ولا سمعة ولا عصبية. ولذلك اسمع إلى الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، يعني الذي يدعو إلى العصبية فهو ناقص الإيمان. فكيف تكون ناقصا للإيمان وأنت ذاهب إلى ضيافة الواحد القهار؟ ومن هنا حضرة السادة، يا أيها الحجاج، يجب عليكم أن تخرجوا بدون رياء وبدون سمعة. ثم ماذا؟ فالحج بعد أن ينوي الحج يتوجه إلى غسل الإحرام، يغتسل للإحرام، ثم بعد أن يغتسل للإحرام يصلي ركعتين للواحد القهار، ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، قطعة قماش بيضاء فوق كتفيه، وقطعة قماش بيضاء إزار يلف على النصف الأسفل من الجسد. لماذا؟ لأن غسل الإحرام يدل على غسلك وأنت تتقابل مع الواحد القهار. يوم أن توضع على فراش الغسل أو على خشبة الغسل وأنت عما قد دقائق ستتقابل مع الله، فإنك إذا اغتسلت للإحرام فكأنهم يغسلوك للقاء الله. وعندما تصلي ركعتين يجب عليك أن تخرج من الدنيا على كلمة التوحيد وذكر الله، ثم بعد ذلك تلبس ملابس الإحرام، فكأنك تعرف ويتجلى لك الأمر أنك لا تخرج من الدنيا بغير هاتين القطعتين، قطعة قماش على النصف الأعلى من الجسد وقطعة قماش على النصف الأسفل من الجسد. ولذلك على الحاج أن يتيقن ذلك وأن يعرف ذلك. ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاجيا، ولا ترعوي بالضاعنين إلى البلا، ولا ترعوي بالضاعنين إلى البلا، وقد تركوا الدنيا جميعا كما هي، ولم يخرجوا منها إلا بقطم وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وما عمروا من منزل ظل خاويا، في بطون الأرض تراهم صرعا، تراهم صرعا، تراهم صرعا، ولم ترى إنسانا لعهدك وافيا، قد جفاك الذي قد كنت ترجو وداده، كان صديقا أو خلا كان قبل موافيا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا في المقابر ساويا، فكن مستعدا للحمام فإنه قريب ودع عنك المنى والأماني. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فإن الحاج إذا لبس ملابس الإحرام يدل دلالة على أنه لم يخرج من الدنيا إلا بقصن وخرقة يتقابل مع الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فإذا فعل ذلك الحاج يخشع لعظمة الواحد القهار، ويخشع قلبه لطاعة الواحد القهار، فيتوجه بعد ذلك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أعظم من كلمة التوحيد عندما تتوجه بها إلى الله، لأنك إذا خرجت بقطن وخرقة وقرنت ذلك بكلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا قد خرجت من الدنيا وأنت غني عند الواحد القهار، لأنك خرجت من الدنيا على كلمة التوحيد. وهذا هو المقصود بالتلبية. ثم بعد ذلك حضرات السادة المستمعين، يتوجه الحاج إلى ركوب الطائرة، إلى ركوب الطائرة، أو بعد الإحرام في الميقات المكاني يتوجه إلى ركوب الباخرة. فعندما يضع رجله على سلم الطائرة أو على سلم الباخرة ويقول لعلام الغيوب: يا علام الغيوب لبيك اللهم لبيك، فهنا الناس ينقسمون إلى قسمين، الحجيج ينقسمون إلى قسمين. أحد الحجيج يقال له لبيك وسعديك، راحلتك حلال ونفقتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. الفريق الثاني الذي خرج بنفقة حرام يقول لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام، اسمعوا وتيقنوا. ولذلك أنادي من فوق هذا المنبر: يا من جمعتم المال الحرام لتؤدوا به فريضة الحج، فلا قبول لحجكم كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره، لأنكم توجهتم إلى الله وأنتم أنجاس في البدن. لماذا؟ لأن أبدانكم تغذت بالحرام، والذي يتغذى بالحرام علام الغيوب لن يقبل منه حجا ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة. يا أيها الدنصورات، يا أيها الحيتان، يا أيها الغشاشون، يا من تحتالون على البنوك بالتزوير وتأخذون الأموال الحرام، يا من تتعدون على مساكن الفقراء وتأخذون مساكن الفقراء الشعبية لتتاجروا فيها وتكسبوا منها وتتوجهون إلى حج بيت الله الحرام، عندما تضع رجلك على سلم الطائرة أو على سلم الباخرة لبيك اللهم لبيك، فيقال لك لا لبيك ولا سعديك، لأن علام الغيوب طيبا لن يقبل إلا طيبا. وإنما أنت جئت بمال خبيث وجئت ببدن خبيث. ولذلك اسمع معي إلى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن الله طيب لم يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك أقول من فوق هذا المنبر يا أمة التوحيد، إذن الحجيج ينقسم إلى قسمين: قسم مقبول لأنه أخذ المال الحلال، وقسم مردود لأنه أخذ المال الحرام. ولذلك سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. ولكن للأسف المسافر مسافر بنفقة حرام، المسافر مسافر بمال حرام، المسافر مسافر بملبس حرام، المسافر مسافر ببدن حرام، لأنه تغذى بالحرام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ماذا أقول؟ يا أكلة المال الحرام وتوجهتم إلى بيت الله الحرام، تأملوا معي، يا من توجهتم بالمال الحرام إلى بيت الله الحرام، ماذا أقول؟ أقول لحضراتكم: ليس من حج بماله وأصله سحت. لماذا؟ لأنني أقول له: ما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، فما من حج بيت الله مقبوله أو مبروره. لماذا؟ لأن السيارة حج وأنت لا تحج، لأن السيارة التي تركبها هي التي حجت، وإنما أنت ما حججت. لماذا؟ لأن مالك حرام، تحج بيت الله الحرام، تذهب إلى أماكن مطهرة بأبدان نجسة وثياب نجسة. من حج بمال أصله سحت، فما حج ولكن حجت العير، الله لا يقبل إلا كل طيبة، فما من حج بيت الله مبرور. ولذلك حضرت السادة المستمعين، معك مال حلال توجه إلى الحج، ليس معك مال حلال قف مكانك ولا تتعدى حدودك. جمعت المال منين؟ من سوق سوداء، جمعت المال من سوق سوداء، كالذين يتاجرون في رغيف الخبز، يبيعون الدقيقة في السوق السوداء لأن الدولة تعطيهم الجوال بسعر، ويبيعونه بسعر عالي ويكسبون، ويقول أحدهم: أنا ذاهب لأزور بيت الله الحرام وأقف أمام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما هذا؟ ما هذا يا حرامي؟ ما هذا يا ضلالي؟ يا أيها الغشاشون، جمعكم المال من غش وتذهبون إلى حج بيت الله الحرام؟ يا من تزورون في البنوك وتأخذون أموال الناس وتذهبون بها إلى الحج؟ يا من لا تورث المواريث بشرع الله، كيف تذهبون إلى حج بيت الله الحرام؟ أنا والله حضراتكم في غاية الغرابة يا حضرات السادة، أنا لا أعلمك وأي مخلوق لا يعلمك، ولكن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبعد ذلك ستتوجه وتنزل إلى الكعبة، والنظر إلى الكعبة عبادة، يا أيها الموحدون. النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة يقوي البصر، ولكن للأسف المال الحرام أعمى بصرك، والمال الحرام طلسم على قلبك، فكيف تنظر إلى بيت الله الحرام بمال حرام؟ ولذلك اسمع معي، عندما تتوجه إلى الطواف وتضع يدك أو تشير بيدك أو تقبل الحجر الأسود، اسمع معي ماذا قال الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب المصطفى محمد: الحجر الأسود يمين الله في أرضه. فإذا وضعت يدك على الحجر فكأن وضعت يمينك في يمين الله، الله أكبر. إذا وضعت يدك على الحجر الأسود أو قبلت الحجر الأسود فقد وضعت يدك أو يمينك في يمين الله، وإذا قبلت الحجر الأسود فكأنك قبلت يدي الواحد القهار، الله أكبر. ولذلك حضرة السادة المستمعين، إذا وضعت يدك على الحجر الأسود فقد وضعت يمينك في يمين الله، فلا بد أن تلتزم بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك من الذي قال لك قبل الحجر الأسود؟ لأن الذي قبل الحجر الأسود هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.